الرحمن الرحيم. اللهم اغفرنا واغفرنا من ظلمات الوهم واستعين اخذ العارفين. انتهينا من الترابط في جسم الانسان صفحه 186، وصلنا الى ثم انتقل الى العالم العلوي او ثم السفلي. نحن 187. نحن مع ما قاله الشيخ: فانظر الى نفسك ثم انتقل او انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام ذليل العدم. يطلب حيث يريد ان يرسي العقيده على اساس من الدليل والبرهان انطلاقا مما جاء في كتاب الله عز وجل، الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلاقا مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو الكون. كتابان منهما ننطلق: كتاب الله تبارك وتعالى الكون الذي يدل على المكون الذي يدل على الكاتب، وكتاب الله تبارك وتعالى المقروء المنظور والكون. والمقروء هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من الأمر الذي تكرر في كتاب الله عز وجل، حيث يلفت العقول والأبصار والحواس إلى ما يحيط بهذا الإنسان الذي شاء الله عز وجل أن يجعله متميزا من أجل أن يقوم بمهمة خاصة متميزة تفرد بها عن سائر ما خلق الله عز وجل مما حوله. ولذلك جاءت الآيات كثرة متكررة تلفت العقول إلى هذا الكون من أجل أن تدبره، انطلاقا من أن التدبر لهذا الكون سيفضي إلى نتيجة حتمية لا محالة، وهي أن لهذا الكون مكون، أن لهذا الخلق خالق. لذلك قال: تذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما لقت هذا باطلا. لماذا؟ قال: لأنه المعرفة يترتب عليها محبة وطاعة. إذا عرفت الله عز وجل أحببته، وإذا أحببت الله تبارك وتعالى أطعته، وطاعة الله عز وجل تتجلى في داعي المصطفى صلى الله عليه وسلم من باب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لا بد من المعرفة، ومعرفة الله تبارك وتعالى انطلاقها أو منطلقها من هذا الكون الذي نعيش فيه. ثم يأتي كتاب الله تبارك وتعالى. الكون له علاقة بما يسمى بقوة التعقل، وكتاب الله عز وجل يشير إلى قوة التعقل من جهة، ويشير إلى قوة التصور من جهة ثانية. هذا الكون يدلون على الله عز وجل حيث إنه أثر. ومن الأمثلة المطروحة عند اللدائن التي اخترعت لتستوعب المعلومات في الحاسوب، اللدائن كلما تقدم الزمان استطاعوا أن يصلوا إلى لدائن تستوعب مليارات من المعلومات، مليارات من المعلومات. هذه المليارات من المعلومات حيث تغذي بها اللدائن وتضعها في الجهاز، أي معلومة من المعلومات مباشرة تخرج لك على الشاشة، إذا هي حافظة للمعلومات. أيمكن أن تكون هذه اللدائن مصادفة؟ ما يمكن أبدا، وهذا ببداهة، يعني ما يصح أن نطرحه أصلا. لا يمكن أن تكون هذه اللدائن مصادفة. لماذا؟ قال: لأنها تحتاج إلى علم، لأنها متميزة. لو أنك وضعت ورقة في جهاز الحاسوب ما يعطيك، ما يختزن لك المعلومات التي تريد. لو أنك وضعت أي رقاقة معدنية أخرى غير مهيئة، غير مجهزة، غير مؤهلة، غير مصنوعة لتؤدي مهمة ما، لما استطعت أن تستوعب ما تريده. إذن عندنا جهاز، وعندنا من لدينة أو من اللدائن قطعة، هذه مصنوعة، الدليل على أنها مصنوعة أنها تؤدي مهمة. أيمكن أن تكون مصادفة مرة ثانية؟ قال: لا يمكن أبدا، لأنها تؤدي مهمة. واصنع البديل تجده أنه لا يؤدي المهمة التي خصصت لها هذه اللدينة. طيب وإن أدى؟ تكون مصنوعة أيضا، ما نفض عن الصناعة في عادة الإطلاق. العقل، العقل هو الذي صنع اللدائن، إذا معك هو أعلى منها. لو لم يكن أكبر وأكثر إحاطة لما صنعه. واحد اثنين، العقل حيث إنه نمارس به نمارس معه الاختزان المستمر. نقول فلان علامة بحر، أين يودع تلك المعلومات؟ يودعها في الذاكرة. طيب ما الذاكرة؟ ما نريد أن نخب ما الذاكرة من حيث المكونات، لكن نريد أن نلمس الوظيفة التي تؤديها الذاكرة، وهذا متعارف عليه. أنت تتذكر الطفولة، تتذكر حادثة ما، تتذكر كلمات سمعتها، تتذكر مواقف من مواقف قد انطبعت على شاشة الذاكرة. ما أريد أن أقول تماما، لأن الفروق هائلة جدا بين اللدائن التي وضعها الله عز وجل في رأس الإنسان وتختزن، وبين اللدائن التي صنعها ذلك العقل. صنع اللدائن التي تستوعب المليارات مدهشة، والأكثر انبهارا هو أن نكتفي الذي صنع اللدين. واحد اثنين، قال العقل يختزن معلومات حية. اللدائن التي نضعها في الحاسوب تختزن، لكن ما تعي ما الذي اختزنته هي أصلا، ما تعي ما الذي اختزنته. نحن نعي ما الذي اختزلنا، نعيه. الأمر الثاني، نحن نرتب من المعلومات ترتيبات جديدة، نتعامل مع المعلومات تعامل حيوي واستنباطات وثمرات. المعلومات التي تغذى بها اللدائن في الحاسوب معلومات تنظيمية، ما في إبراز جديد. بمعنى أنك لو غذيت الحاسوب بأربعين ألف معلومة ونمت منذ الشهر، ثم استيقظت فتحت الجهاز بصير 80,000، ما بصير 80,000، ما في تولد. وقضية التولد هي الظاهرة التي تفرق بين المادة التي طوعت لنا وسخرت لنا وبين الأشياء الحية. الشجرة البلاستيك لو بقيت ما بقيت في البيت جمال، لكن لا تتوالد. الكؤوس الزجاجية التي تضعها عندك في المطبخ لا تتوالد، 20 كاسة تبقى 20 كاسة، هذا جماد مصنوع. أما الأشياء الحية فإنها تتوالد، وظاهرة الولادة من أخطر الظواهر في حياة التي نعيشها. إذا لا يمكن أبدا أن تكون هذه الذاكرة مصادفة، كما أن الذين التي يدون الذاكرة ما يمكن أن تكون مصادفة. أفيمكن للبسيط أن لا يكون مصادفة وللمعقد أن يكون مصادفة؟ إذن انتباهنا أو التفاتنا بالعقول وبالأبصار وبالحواس بهذا الكون إنما يوصلنا إلى أن لا بد له من مكون قد كونه. الاكتفاء في الكون في أعلاه والكون في أسفله، نقصد الأرض وما عليها، نقصد الإنسان الذي هو قمة الموجودات من حيث الاستيعاب من حيث الإدراك. يقول قال أبو البقاء: إن اختلاف المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات والوجود والعدم مع قبول المادة في كل واحد من المولودات الحادثة لما حصل لغيره بالمساواة يستلزم الحدوث والاستقرار إلى المخصص ابتداء وإيجادا وإعداما. والمخصص الموجد لا بد أن يتصف بوجوب الوجود والوحدانية والقدم والبقاء والحياة وعموم القدرة والإرادة بجميع الممكنات وعموم العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. عبارة مضبوطة جدا، وشرحها يتأتى بالتالي: عندنا منطلقات فكرية، عندنا ما يسمى بالواجب، ما يسمى بالجائز، ما يسمى بالمستحيل. كل ما يتحرك به، كل شيء يتحرك به العقل يصنفه، إما أن يكون ما تحرك به العقل يحكم عليه على أنه واجب، واجب لا يقبل العدم أصلا، لم يسبقه عدم، لا يقبل العدم، واجب لا يتصور في العقل عدمه، لا يقبل الانتفاء، لا يقبل العدم. أو يحكم العقل فيقول والله هذا مستحيل، يعني لا يقبل الوجود، أو يقول هذا يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. هذه تسمى أقسام الحكم في حكم العقل. هذه فلسفة؟ ليست فلسفة، نحن نتعايش معها في حياتنا، لا تسمى فلسفة، لكن حيث نطرقها باصطلاحاتها بتعاريفها ربما صدمت بعض الأسماع لأنه لأول مرة يسمع واجب وجائز ومستحيل. وإلا كما قال أحدهم: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز سائف الأقسام. فافهم منحت لذة الإفهام، يعني عندك واجب وجائز ومستحيل. الجائز ما يقبل وجود ويقبل عدم، المستحيل لا يقبل وجود، والواجب إنما لا يقبل العدم. هذه تقسيمات لا بد منها. الأمر الثاني، حديثنا سيكون في إطار الجائز، في إطار الجائز. نأخذ الكرة الأرضية، الكرة الأرضية يجوز أن توجد ويجوز أن لا توجد في الأصل، يجوز أن تكون يجوز أن لا تكون. لماذا نقول يجوز؟ قال لأنها لو كانت مستحيلة وجدت، هي موجودة، ولو كانت واجبة لما سبقها عدم، معناها هذه من جنس الجائز. طيب ما على الأرض من نبات وحيوان وإنسان، من أي الأجناس، من الواجب أو الجائز أو المستحيل؟ قال أيضا من الجائز، بدليل لو كان وجود هذه الموجودات فوق الأرض من جنس الواجب لما سبق بالعدم، لو كان من جنس المستحيل لما شم رائحة الوجود، حيث إنه وجد وحيث إن وجوده قد سبق بعدم دل على أنه من جنس الجائز. هذه نقطة ثانية. إذن الأرض وما عليها من جنس الجائز. الجواز مثاله مثال كفتي الميزان، كفة من هنا وكفة من هنا، الكفتان متساويتان، كل جائز يقبل وجود والعدم، كل جائز يقبل أن يكون أكبر وأصغر، كل جائز يقبل الألوان التي يقبلها إنسان من ذوي الألوان، كل جائز يقبل الهيئات والهياكل إذا كان من جنس الهيئات والهياكل. مثال على هذا كله، البحر يمكن أن يكون أوسع وأعمق وأضيق، بدليل أن البحار مختلفة. إذا يقبل الأشكال التي تتصور كلها فيما يتعلق بالبحر، طيب الشجر، النبات، الزهر، الزهرة التي تطلع تقبل كل الأشكال التي يظهر عليها الزهر، الأشكال، أي زهرة من الزهرات يمكن أن تكون حمراء وصفراء وبيضاء إلى آخره، وكم هناك من ألوان. هذه الألوان تدل على أن كل زهرة من الزهرات تقبل كل هذه الألوان، حيث تقبل كل الألوان، وحيث تقبل كل الأشكال، وحيث تقبل كل الأطوال، وحيث تقبل كل الأزينة، يمكن أن تكون اليوم والبارحة وغدا، وحيث تقبل كل الأمكنة الصالحة للإنبات. معنى ذلك أن الزهرة جائزة من جنس الجائز، جميل جدا، وتقبل كل الأشكال في الأصل، وتقبل كل الألوان، وتقبل كل المقادير، وتقبل كل الجهات، وتقبل كل الأزينة، وتقبل كل الأمكنة. هذا هو الذي قاله الشيخ، أنه الجائز يقبل في الأصل مقادير مختلفة وهيئات مختلفة وأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة وجهات مختلفة، بل الأصل يقبل الوجود والعدم. نعم يقبل الوجود والعدم. نأتي الآن للزهرة، نقول لماذا كانت على هيئة دون سائر الهيئات؟ لماذا كانت على لون دون سائر الألوان؟ لماذا كانت في زمان دون سائر الأزمنة؟ لماذا كانت في مكان دون سائر الأمكنة؟ تقول لي الإنسان له علاقة في الموضوع، علاقة في أي شيء؟ علاقة في استنباتها في زمن دون زمن، علاقة في استنباتها في مكان دون مكان. لكن هل الإنسان علاقة في لونها، أم أن اللون برمجت عليه البذرة نفسها؟ نحن نقول برمجت حتى زمن حاسوب الآن، نحن نقول كأنما فعلا كأنما هناك شفرة معينة، هناك جينات، هناك خلاصة موجودة في عمق الذرة، في عمق البذرة، يعني في عمق البذرة. هذه حينما تنتفش، حينما تكبر، تظهر هذه الجينات بلون دون لون، بشكل دون شكل. ألا ترى معي بأن الأصل أن كل بذرة تقبل كل هذه؟ إذا حيث تخصصت البذرة بلون دون لون دل على أن المخصص من خارجها وليس من داخلها، بدليل أنها أصلا ليست موجودة، فالذي هيئها لتشم رائحة الوجود هو الذي هيئها لتظهر بشكل دون شكل وبلون دون لون وبهيئة دون هيئة. ومن هنا إذا رأيت السحابة في السماء، الشمس، الجبال، النباتات، عالم الحيوان، غوص في أعماق البحار، كل ما في عالم البحار من أشكال وألوان ومقادير وهيئات ومهام وظائف، هذه كلها قابل لأن تقبل هيئات لا تعد ولا تحصى. فلماذا خصصت بصورة دون صورة؟ قال لأن هناك من خصصها. وعلى هذا كل ذرة من ذرات الكون حيث كان لها دور محدد في زمان محدد في مكان محدد، دل على أن هناك من وضعها في الإطار الذي شكلت مع باقي الذرات مسيرة الحياة كلها من أولها إلى آخرها. طيب أيمكن أن يكون من وضعها حيث وضعها مثلها مفتقرا أيضا؟ قال لا يمكن، هي تفتقر إلى من يوجدها، تفتقر إلى من يوجدها. إذا كان موجدها مفتقرا إلى من يوجده فليس بصالح لأن يوجد ما أوجده. إذن بالبداهة حيث وجد ما وجد دل على أن الموجد مخالف لما وجد، ومن هنا جاء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يدل دلالة قاطعة على أنه لو كان الله عز وجل مثل هذه الأكوان، لو كان مثلها مفتقرا للموجد مفتقرا للمخصر لما وجدت ذرة من هذه الأكوان، فوجودها دليل على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب هل يمكن أن نفهم من الكون بعض الصفات التي يدل الكون عليها ويجب أن يتصف الله عز وجل بها، ولا يجوز أن لا يكون متصفا بها؟ لا يجوز، يجب. قال مثل القدرة، ولذلك عطف الشيخ بعد ذلك بعدما بين أن هذا الكون قابل لكل هذه الأشكال، وحيث خصص دل على أن له مخصص، وعلى أن مخصصه أول صفة الوجود. لو كان الله عز وجل معدوما لم يوجد هذا الوجود، لأن عدم لا ينتج عدم، العدم لا ينتج عدما، دل على وجوب الوجود أيضا. ما معنى وجوب الوجود؟ يعني عدم قبول الوجود للعدم لا سابقا ولا لاحقا. واجب الوجود لا يقبل العدم. اثنين، وحدانية. قضية الوحدانية هذه سألني أحد الطلاب العلم الله يجزيه خير، قال لي أنا أريد أن تعطيني دليلا أقدمه لبعض الذين طرحوا قضية الوحدانية، لكن ما يريد الدليل لا من القرآن ولا من السنة. هو أنا أقدم الدليل من القرآن والسنة لمن يعتقد بأن القرآن كلام الله عز وجل وأن السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن معتقدا لا بكتاب الله عز وجل ولا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا أقدم له دليل الوحدانية؟ قال هنا يتصل الوجوب الوجود والوحدانية. والوحدانية هو طبعا هذه الصفات سردت سردا الآن، لكن سيأتي تفصيل لها في الصفحات القادمة. قلنا ما دليل الوحدانية بشكل عقلي ولا يرد على الإطلاق، ولا يرد. أول دليل على الوحدانية أقول لماذا التعدد؟ لماذا تفترض التعدد وبعدين تسألني ما دليل الوحدانية؟ واضح؟ أنا أقول لك لماذا التعدد؟ أنت جاوبني وأنا بجاوبك. قل لي لماذا التعدد؟ لماذا تفترض الاثنين؟ فسكت. أنا أقول لك لماذا تفترض الاثنين؟ تفترض الاثنين لأن واحد ما بيكفي. لماذا يفترض الاثنين؟ لأن واحد ما بيكفي. لو كفى واحد بحاجة نحن أن نقول اثنين؟ ما بحاجة نقول اثنين. واضح تماما؟ واضح تماما. أنا بحاجة ل10,000 درهم، وأنتم كل واحد معه 100 درهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم، وتثقون بي، قلت لكم يلا أعطوني بدي أنا أجيب 10,000. طبعا أنا بحاجة للجميع الآن. لماذا؟ لأن بحاجة لمبلغ معين، وهذا المبلغ لا يتأتى من واحد، صحيح؟ ما يتأتى من واحد، وإنما أحتاج إلى أن أجمعه 1,2,3 100 درهم 100 درهم 100 درهم، جمع 10,000 درهم. طيب ما رأيك لو واحد قلت لهم يا جماعة أنا أريد 10,000، قال لي هاي مليار، فهل أخذ منه أنا 100؟ إذا واحد أعطاني مليار أخذ منه 100؟ ما أخذ منه 100، لماذا أخذ منه 100؟ أنا لماذا احتجت للمجموع؟ لأنه ما في واحد منكم مع الثلاث على انفراد. مو صحيح هذا الكلام؟ صحيح هذا الكلام. نحن نقول لماذا نقول إلهين؟ لماذا نقول إلهين؟ يعني لماذا مو نحن نقول، لماذا يقول من يقول إنه في إلهين؟ هو الأصل طرح الإثنانية غلط، غير صحيح الطرح نفسه غلط. بدليل قلنا لماذا قلت الاثنين؟ ألا ترى معي بأنك قلت باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة لأنك انطلقت من عقيدة افتقار الواحد وأنه لا يقدر وحده، صحيح؟ طيب نفترض الآن معه أنه واحد لا يقدر. أنا برأيي أنا معي استعداد، معي استعداد أتوجه للعبادة لإله عاجز. أصلا لو كان عاجزا لكان غير واجب الوجود، لو كان عاجزا لما استطاع أن يخلق شيئا. هو إما أن يكون غنيا، والغنى المقصود به هنا لا غنى المال وغنى رصيد البنك، وإنما الغنى حيث لا يحتاج إلى من يقيمه، لا يحتاج إلى من يوجده، لا يحتاج إلى من يعينه. غني والغنى لواجب الوجود صفة لازمة واجبة، وإلا لا يعتبر واجب الوجود وليس لإله أصلا. ولذلك لو جمعنا في قاعة 1000 أعمى ما يساوي 1000 بصيرا واحدا، كلهم عميان، كلهم متقون. فإله فقير إلى جانب إله فقير ما يصير إله غني. في الأصل لا يصح أن يكون الله عز وجل مفتقرا، لا يصح. ومن هنا جاءت النصوص، أقصد بالنصوص الآن لا على سبيل المجادلة، على سبيل الاستنباط من النص. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فكان. إذا كان يخلق من العدم هذا لماذا يحتاج إلى إله آخر؟ ما هي إله آخر؟ إذن علة نفسية هي التي دعت إلى التشهيد، علة نفسية التي دعت إلى التشهيد. هذه العلة النفسية منشأها قياس الله عز وجل على المخلوق. رأى أن الشركة ما يقوم بها واحد فقال تعال حتى نشارع. أنت بقول الله عز وجل من دون مدير شركة؟ من قال لك هذا الكلام؟ الله عز وجل كان ولن يزل، لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، كامل في قدرته. لو كان عاجزا في قدرته، لو كان عاجزا لا قدرة له، لم يكن إله على الإطلاق ولا يصح أن يكون إلها. أول نقطة، لماذا نقول بالإثنينية؟ لو قلنا بها لدل قولنا على أن الأول قد استقر، لذلك احتاج إلى الثاني. وحيث لا يصح أن يكون لا الأول ولا الثاني ولا العاشر من هذا النمط لا يصح، إذن الطرق في الأساس إنما هو خطأ. رقم اثنين وهام جدا هذا، نحن نعلم بأن الرسل قد جاءوا يدعون إلى إله واحد، ونحن اتبعنا. وأنا أعتقد بأن الله عز وجل واحد أحد فرض صمد. لكن أنت لما عم تقول في اثنين، هذا الثاني، هذا حضرة الثاني أين هو؟ أقصد بالأيية، يعني لماذا لم يرسل رسلا؟ لماذا ساكت؟ لماذا أخرج؟ ما المنهج الذي قدمه لنا؟ لماذا هو متخفي؟ لماذا لاحظ؟ يعني هو ورث الناس فقط وطرح في أذهانهم الإثنينية ثم بعد ذلك سكت؟ ما يصور. نحن نعلم بأن الرسالات قد جاءتنا من إله واحد وكلهم قصبوا صبة واحدة. طيب أين الثاني؟ يلا خلي يبين، نشوف، خلي يأتينا ويقول أنا الإله الثاني. ما لي إله ثاني حتى يقول أصلا؟ عدم إله ثاني، عدم. إذا النقطة الثانية نقول له أين منهج الثاني؟ أعطيني المنهج الثاني. أنت من تقول هو الإله؟ قل لي من هو الإله. يلا الثاني، من هو الإله الثاني؟ أريني منهجه. وإذا لم يكن له منهج، طيب ما وجوده إذا؟ أنت عم تفترض بذهنك من منطلق القياس قصة الله عز وجل على الناس، واعتبرت الله تبارك وتعالى فقير يلتقي إلى مساعد. أنت بحاجة لمساعدة وأنا بحاجة لمساعدة، أما الله عز وجل ما يحتاج إلى شريك. رقم اثنين، أين المنهج الذي يريده الإله الثاني؟ قل لي أين هو المنهج وأنا بقول. وحتى تبحث تجد منهج، خليك الآن على التوحيد، خليك على التوحيد، لأنك لن تجد منهجا لإله ثاني على الإطلاق. هم الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، من عبدوا مع الله عز وجل؟ عبدوا المشايخ. يعني العجائب حقيقة يزعمون أن المسيح عليه السلام هو الله، بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول هو ابن الله، كذا كذا. طيب المسيح عليه السلام أين هو؟ المسيح عليه السلام هو كان في الرحم، هو كان يأكل. هم الذين يؤلون المسيح عليه السلام يعتقدون أنه صلب، قتل يعني. فهذه كلها تسلب عنه الصفة التي هم اعتقدوها فيه زورا وبهتانا. من عبد البقرة وجعلوها آلهة مع الله عز وجل، الأبقار أو الأصنام هو الله عز وجل، هو شريك مع الله تبارك وتعالى. إذن الشرك منفي، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يستحيل أن يكون الله عز وجل شريك. ومن هنا قال وجوب الوجود والوحدانية. القدم نقصد القدم، لا القدم الزماني، لا نقصد، لأن القدم الزماني أصلا ما يصلح أن يطلق على الله عز وجل، وإنما نقصد بقدم عدم الأولية. الله عز وجل لا أول له، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نوظف العقل ولو مدة ثواني، نقول نحن إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ دبي، تغوص بعقلك إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء، يعني 10,000 سنين ما في دبي، صحيح؟ هذا فيما يتعلق بالمخلوقات، المخلوقات لها عمق زماني. أنا يمكن أن أرجع بذاكرتي وعبر معطيات اليورانيوم مثلا، أرجع فأقول والله هذا الكون له عمره كذا مليون سنين، رجعت وقبل الملايين هذه لم يكن كون، الكون حادث يعني سبقه عدم. أما بالنسبة لذات الله عز وجل، لو ترجع من الآن إلى ما تغيرت مكمل نهاية، لن تصل إلى افتتاح وجود الحق عز وجل. كان الله تبارك وتعالى، لا افتتاح لوجود الله عز وجل. يقابل هذا تماما البقاء، كما ان الله عز وجل لا افتتاح لوجوده لا انتهاء لوجود الله تبارك وتعالى، لا افتتاح ولا انتهاء. والحياه صفه قائمه بذات الله عز وجل، ودليل هذا الكون الذي نعيشه، الكون الذي نعيشه دليل الحياه، ذلك ان الحياه ضدها الموت، والميت لا يخلق، بل لا يستحيل على الله عز وجل الموت، الموت يستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان يقبل الموت لما كان أزليا أبديا، واضح؟ لم يكن أزليا أبديا. ثم يقول عموم قدرة، نقصد بعموم قدرة ما يوجد شيء في هذا الكون خارج عن قدرة الله عز وجل. على شاشة التلفاز تحت عنوان نتحاكى فيما بيننا، تلفاز اللبناني، بالعبارة اللبنانية نحكي أو نتحاكى فيما بيننا. الحقيقة نسيت العنوان، العنوان نتحاكى فيما بيننا أو سرا أو كذا. المهم تاخذ قسيس وواحد من الذين يعتقدون بالتقمص من الفرق الباطنة الكافرة، وكفره كان واضحا واضحا 100%. وعالم من علماء السنة في لبنان ثلاثة. أريد أن أبين الآن نقطة واحدة فقط. هذا قسيس قال هو ما يؤمن بإله، ما يؤمن بإله له علاقة بالجبال، له علاقة بالمطر، له علاقة بالمرض وبالصحة وبالغنى وبالفقر. ما اعتقد اله له علاقه بهذا الكون الا في المره الاولى فقط. يعتقد اله انه خلق هذا الكون وانتهى الموضوع. بنقول له طبعا ما نوقش هو هذا الرجل، يعني طرح هذه الفكره هكذا وطويت. نقول لا يمكن ابدا ان يكون الله عز وجل قد خلق هذا الكون وتركه، لان الخلق متجدد، وكل جزئية من جزئيات الكون لا تخرج عن الجواز. الذرات الكون أو جزئيات الكون أو مظاهر الكون حيث تظهر، مو معناها أنه خرجت فصارت واجدة لا بداية لوجودها، تبقى جائزة. افتقارنا ذاتي، افتقار ولا وجدت الآن، أنا بعد إيجادي بحاجة لمن يمدني للإيجاد. الجبل بعد إيجاده بحاجة لمن يوده بالإيجاد، الأرض بحاجة لمن يودها بالإيجاد، سيرورة الكون وفق أنظمة وسنن محكمة هذه بقبضة الله تبارك وتعالى. لكن هو فهم عن الله عز وجل، فهم للألوهية فهم مبتور، هو يريد أن يكون الله عز وجل قد خلق على مذهب اليهود، قد خلق وترك. نقول لا، إن الله عز وجل خلق وأمد ما خلقه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يخرج ما أمده من الوجود إلى العدم مرة ثانية. لذلك الإيجاد والإعدام لله عز وجل وحده، الله خالق كل شيء، هكذا نزل القرآن الكريم، خالق كل شيء. يعني قدرة الله عز وجل ما خرج عنها بحر، قدرة الله عز وجل ما خرج عنها هيدروجين، قدرة الله تبارك وتعالى ما خرج عنها نبات، قدرة الله عز وجل ما خرج عنها نحل، قدرة الله عز وجل ما خرج عنها حتى بطري بطرة الآن. ما أنا أراك وأنت تراني بقدرة الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لسلب النار بقبضة الله تبارك وتعالى، والماء بقبضة الله تبارك وتعالى، والنبات بقبضة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا جاءت النصوص، وعلى هذا كان الكشف. أنا ما أريد أن أستدل بالكشف على العقائد، وإنما شاء الله تبارك وتعالى أن ينير بصائر من هذه الأمة. هذه البصائر وقفت على أن الله عز وجل خالق كل شيء، رؤية قلبية بصرية ما حجبت، معاني العقيدة أو حقائق العقيدة على بصائر من هذه الأمة. وأمامك الميدان، ميدان واضح تماما، أكثر من ذكر الله عز وجل لتشهد فعلا أن الله خالق كل شيء، تشهد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. إذن عموم القدرة، يعني ما في نبات خارج عن قدرة الله عز وجل، ولا في جماد خارج عن قدرة الله تبارك وتعالى، ولا حيوان خارج عن قدرة الله عز وجل، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. هو الضمير، هو آخذ بناصيتها. ثم يقول وعموم الإرادة أيضا، ما يمكن أن يخرج شيء دون أن تكون إرادة قد أرادته من الأجل، ما يمكن أبدا شيء دون مراد الله تبارك وتعالى، إرادة كونية. قال والإرادة جميع الممكنات، وعموم العلم بالواجبات والجائيات والمستحيلة. لا يمكن أن يخرج مصنوع دون علم، مصنوع منظم. المسجل الآن الذي بين يدي صناعة، صحيح؟ بدل على علم الصانع ولا ما بدل على علم الصانع؟ النبات يدل على علم الصانع، الجماد يدل على علم الصانع، علما بأنه الكون في حقائقه ليس كما يبدو لنا. الكون منظم تنظيم رائع جدا. مرة نظرنا إلى بالمجهر، نظرنا إلى ذرة ثلج، ذرة ثلج أشكال تهبل من روعتها وجمالها وإتقانها، أشكال هندسية في ذرة الثلج، ذرة الثلج البلورية، هذه أشكال ولا أبدع منها، لها مشكل. فإذا ما يخرج شيء عن علم الله عز وجل، شيء من الموجودات ولا من غير الموجود، يعني أحاط علم الله عز وجل بالجائزات سواء وجدت أو على وش أن توجد، ولا بالمستحيلات إذ يعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، ولا الواجبات إذ يعلم الله تبارك وتعالى ذاته. ويقول ونفصل ظاهرة كونية ملموسة، ما نستطيع أن نفصل بها الآن، سنأخذ على التفصيل ظاهرة كونية لنستدل من خلالها على أنها جائزة، وعلى أن لها شكل ولون وريح ومكان وزمان، وهذه كلها تحتاج لإرادة ولقدرة ولعلم حتى تظهر. يبقى عندنا البكاء عبارة عن دقيقتين فقط، خلي البكاء، نحن ناقصنا بكاء، ناقصنا بكاء. قال ما في مانع، ما في مانع، البكاء موكل بعيون الخائفين. الإنسان في سيره إلى الله عز وجل إما أن يكون سائرا إلى الله عز وجل على شوق أو على خوف، أو على شوق وخوف، إذا التفت إلى تقصيره خافه، وإن التفت إلى عطاء الله عز وجل ونعم الله عز وجل وجمال الحق عز وجل وكمال الله تبارك وتعالى اشتاق، ما يبقى كلام. لكن منهم من غلبه الشوق قال لي واحد أرجوك ما جبنا سيرة النار، ما أريد هذا، ما جب لي سيرة العقوبة، حدثنا عن رحمة الله عز وجل، ترى حالنا فيها يمر بالإنسان، ما في منعنا، وإنسان آخر يقول والله نفسي أنا شطة لا بالعام يعني فليفلة حدة، قال بتشط يعني متى ما شمت أمل بالرحمة والمغفرة بتقول هالمعصية شوي ما في مانع، لعقة من المعصية لعقتين من المعصية ما بضر إن شاء الله عز وجل. ثم الله عز وجل يا أخي تواب، ألم تقرأ أنت في صلاة العشاء قابل التوب غافل الذنب وقابل التوب، ألم تقل هذا؟ قال غافر وقابل، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال لي أرجوك الآن أخي شديد العقاب، قال لي عند غافل الذنب وقابل التوب الله أكبر ركع وسجد ما لي مانع. إذا الدموع الحقيقة البكاء موكا لعيون الخائفين، كلما هبت أو كلما همت تلك العيون بفتح طرف تفتح طرف لتنظر إلى طرف من طرف الدنيا طرفته دمعه. الدنيا جميلة جدا حلوة يقول القرآن، الدنيا حلوة خضرة وزينة الدنيا ما زين فيها من شهوات، زين الناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسم والأنعام والحرث، يريد زوجة ويريد أبناء ويريد مزرعة ويريد فرسا يمتطيها ويريد ثروة بقرية أو غنمية ويريد رصيدا في البنك وسيارة 600 SAM إلى آخره. قال كلما أرادت عينه هذا الخائف، قال خائف هو يشهد الجلالة، الجلال يشهده يشهد الفناء، كلما أردت عينه أن تفتح على طرف من طرف الدنيا طرفت الطرف، الطرف يعني العين، دمعتون فبكى. قال عليه السلام وهذا الشاهد عينان يعني هي وهي عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله عز وجل. وفي حديث آخر وعين غضت عن محارم الله بدل ما يفتحها يفنجرها فنجر يفنجره، قال جرب يعني يطبق شوي. قال لي طيب والشوارع الممتلئة، وقال له فرق بين أن تمد الطرف تاوي مثل خرطوم الفيل وبين أن هي مرة هي أفيل. وهذا نظر الفجأة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه عن نظر الفجأة، قال اطرق وطرق فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. طبعا هذا الكلام يتفق مع سلوك من أيقن بلقاء الله عز وجل وبثناء هذه الدنيا. ثم يقول قال الحسن البصري يعني لو بكي عبد من خشية الله، واحد منا يبكي الآن نقول لماذا بكيت؟ قال من خشية الله. ما النتيجة؟ قال لرحم من حوله ولو كانوا 20,000 مع ما أروع الليالي التي يمن الله عز وجل علينا فيها بالبكاء. قال واحد عن يمشي خشية الله لو حوله 20,000 الله بيرحم 20,000 مع ما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج منا إلى أن نجالس الصالحين أيضا الذين يكونوا من خشية الله عز وجل. قال ولو خرج من عينه، واحد الآن منكم خرج من عينه مثل رأس الدبوس ما شرط يصير. قال مرة واحد عم يبكي حتى نضح دمعه على جاره، قالوا ما هذا؟ قال اغسله فهذه دموع عاصي. قال هذه الدموع دموع عاصي وأصابت ثوبك. نحن نقول ولو خرج من عينه مثل رأس الذبابة أو الدبوس. وقيل ثابت البناني عالج عينيك ولا تبكي، فقال أي خير في عين لا تبكي. وأخيرا يقول الشاعر هذه العين لماذا تغض عن محارم الله؟ لترى جمال الحق سبحانه وتعالى. لماذا تغض؟ قلنا مرة في سورة النور، في سورة النور قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي سورة النور الله نور السماوات والأرض. لذلك ماذا يقول هذا؟ يقول إذا لم أفرز منكم، إذا لم أفرز منكم كم هذه هو ممكن نقول كلها إن شاء الله المقصود يخاطب الحضرة الإلهية. أما لو كان مجلس آخر نقول كل واحد له كم، واحد معلق قلبه بكذا، واحد معلق قلبه بعلاوة إذا لم أفرز منكم، واحد معلق قلبه بإجارة، واحد معلق قلبه بسيارة، واحد معلق قلبه بكذا دولار، واحد إلى آخره. إذا لم أفز منكم بوعد ونظرة إليكم فما نفعي بسمعي وناظري؟ إذا أنا ما فزت منكم بوعد الرؤيا فأنا لماذا إذن بصري ولماذا سمعي؟ الرؤيا معناها أنك ترى وتسمع، لأن الحق سبحانه وتعالى يسمعنا سورة الرحمن، الرب تبارك وتعالى، نسمع سلام الله عز وجل، نسمع السلام من الله تبارك وتعالى. يقول إذا لم أخذ منكم بوعد ونظرة إليكم فما نفعي بسمعي وناظري. متى غنت الورقاء، الورقاء الحمامة، متى غنت الورقاء كانت مدامتي دموعي، المدانة الخمراء بشرب خمر دموعه. إذا متى غنت الورقاء كانت مدامتي دموعي وزفراتي حنين مزاهري، البكاء لأجل الذنوب مقام المريد. البكاء لأجل الذنوب مقام السار لله عز وجل، والبكاء على المحبوب مقام العارف. واحد يبكي لأنه مشتاق إلى الله عز وجل، يبكي شوقا، والآخر يبكي خوفا، فهذا مقام السالك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعافيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صفنا اللهم وانسنا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا والمغاب عنا من نور كافة.